صعب والله اني لا اشم رائحه الجنه دون افرض شم رائحه الجنه خلاص تلك بشره له في الدنيا ان يشم رائحه الجنه وان لا يشعر بالم وان يكون دمه اطيب من المسك وان يظل حيا عند رب العالمين يرزق الشهيد اثر نفسه وهناك من يؤثر منصبه ومكانته. في الحديث السابع او الثامن في صحيح الامام البخاري حديث سيدنا ابو سفيان عندما ذهب الى هرقل وساله عن احوال النبي صلى الله عليه وسلم فقال هرقل قال لو اني عند محمد لغسلت عن رجليه الماء. عرف مكانة النبي صلى الله عليه وسلم. فبيقول للقساوسة بيقول لهم انا ايه خلاص انا ايه يعني ما رايكم لو اني تخليت عن العرش والامبراطورية وسبت هرقل دي وسبت الحكاية دي كلها وذهبت ودخلنا في الاسلام. فلا بقى هرج ومرج وانا كنت بس بختبركم. واثر الملك على نعمة الله بالايمان. فساب الإيمان ودور على الملك، وهناك من يبحث عن الإيمان ويترك الملك، يتنازل، زي مين؟ زي الحسن ابن علي رضي الله عنه وأرضاه، لما تنازل عن الملك والخلافة لمعاوية بن أبي سفيان. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: إن ابني هذا يصلح الله به بين فئتين عظيمتين. النبي قال لسيدنا الحسن: إن ابني هذا وهو صغير لسه يصلح الله به بين فئتين عظيمتين، يتنازل عن الملك ابتغاء مرضات الله. امسك الملك، انا مش عايز ملك. الايثار اعلى المراتب بالنفس، ثاني مرتبه ان تجود بمنصبك. وعندنا احد الامثله على ذلك، رجل كان يشغل منصبا هاما في احد الفنادق، مدير احد اكبر الفنادق، وانا التقيت به. فطبعا عنده خمور في الفندق والفندق عالمي، فجات له من عند ربنا عز وجل مش عايز المكان. طب ازاي وزوجته انتوا هنعمل ايه؟ انت يعني انت منصبك ده ما فيش زيه، انت الرؤساء والامراء والسلاطين والملوك بينزلوا عندك في الفندق، وراجل ذو مكانه وذو منصب. قال لا انا حاسس ان انا عايز يعني خلاص عايز مش عايز اعمل بقى حاجه غلط، واقدم بقى اخوه وبقى مهم في المكان ده. طب هنعمل ايه؟ لا على الله. المهم روح بيته وقدم استقالته، واذا باحد الفنادق في المدينه المنوره صاحب الفندق يتصل بيه يقول له احنا عندنا واحد الراجل تعب، صاحب المدير العام للفندق تعب فجأة وديناه سفرناه بره عشان عنده مرض، فيعني بصراحة ما خطرش في بالي غيرك أنت إن أنت تيجي تمسك لنا الفندق دوت في المدينة على راتب 45,000 ريال شهريا. أقسم لي، قال لي أقسم بالله العظيم أنا كنت إن أنا يخشى عليا يغمى عليا من شدة فرحي بنعمة ربنا عليا في ذات الليلة. ما استنيتش لتاني يوم، العاقبة كانت في نفس اليوم. ترك لله فأبدله الله. فكان بيحكي لي هذه القصة وأنا كنت عنده في المدينة. أن أبدله الله عز وجل فرجا في نفس ذات الليلة. وعن عبد الله بن جعفر بن علي رضي الله عنه دخل بستانا له في سيدنا عبد الله بن سيدنا جعفر اللي هو الشهيد الطاهر اللي كان مربيه سيدنا علي بن ابي طالب. ما هو ابن اخوه. ما هو سيدنا جعفر وسيدنا علي الاثنين اخوات اولاد ابو طالب. فلما مات سيدنا جعفر في غزوه موته اخذوا سيدنا علي اخذ ابنه عبد الله يربيه. فكان له بستان، كان عنده حديقه كده في الكوفه. فدخل البستان فوجد غلاما اسود ومعه ثلاثة أقراص، معه ثلاثة رؤوس يعني ثلاثة رغيفة كده. فشافوا سيدنا عبد الله شاف الغلام الأسود ده قاعد في الحديقة الحديقة ما كانتش ملك سيدنا عبد الله بن جعفر، ولكن هو داخل الحديقة دي يعني بيبص كده فيها، فلقى الغلام قاعد، وهو قاعد داخل عليه كلب، فالكلب جاء قاعد يشمشم جنب الغلام الأسود ده، فراح رميله قرص، فالكلب أكل، فالغلام راح رميله قرص تاني، فالغلام أكل، فرماله الثلاث أقراص اللي كانوا معاه. وبعد كده قاعد الكلب أكل، فدخل سيدنا عبد الله بن جعفر قلت انت عملت ايه؟ قال يا عماه ان هذه البلده ليس بها كلاب، وانا كنت من شويه شايف الكلب عمال يلف بره ويدور على اكل، فلما قصدني علمت انه جائع، فالقيت اليه بالقرص الاول والثاني والثالث. فقال له عبد الله بن جعفر هل معك من أقراص أخرى تأكله؟ قال لا، ولكن هذا قوتي في اليوم، ده قوتي في اليوم، يعني كل يوم ليه ثلاثة أقراص، وجبة الصبح، وجبة الظهر، وجبة آخر النهار، دي الأكل بتاعي اديته. فآثر الغلام الأسود الكلب على نفسه، لأن الكلب جعان وحالته صعبة أوي، فرق قلب الغلام الطفل للكلب فرماله أكله. فبكى عبد الله بن جعفر بكاء شديدا وقال يظن الناس اني سخي، الناس فاكره ان انا سخي، اين السخاء الذي ادعيه كده برضو، ده كلام برضو. وخرج من البستان وسال عن اصحابه واشترى البستان منهم واشترى الغلام، ثم اعتق الغلام، ثم وهب الغلام البستان وقال هو لك. اشترى البستان، اشترى الغلام واعتق الغلام، وراح وهب الغلام البستان يبقى ملكه يتصرف به كيفما شاء. ذلك عطاء الله. لما التاجر عشان خاطر ربنا مع كلب كان لابد ان يكون الجزاء عظيما هائلا لا نتخيله العقول، لانك تتعامل مع الملك، طفل صغير غلام لا يعلم المعنى، ولكن المعنى مستقر في قلبه، طفل عبد ولكنه يملك قلب الملوك، قلب الكرام. ربنا سبحانه وتعالى قيد له عبد الله بن جعفر يرى منه ما يصنع ويعتقه ويهب له البستان. دي الكرامات الفورية للملك مع عباده. انت بتدور على نفسك النهارده، ممكن يجي لك يبقى انت عندك مثلا عندك صحة ولا عندك مال ولا عندك كذا، ثم يقصدك احد الناس، هتتصرف ازاي؟ عائشة رضي الله عنها وأرضاها وأرض أباها بعد أن توفي النبي صلى الله عليه وسلم وكانت البيوت تقصدها والرجال يقصدونها لأنها أم المؤمنين، كانت صائمة في يوم من الأيام وبيتها كله ليس فيه إلا رغيف وهي صائمة، وقد صلت العصر، ثم أطرق الباب سائل فقال يا أمه أدركيني فقد قرصني الجوع. فقالت لفتاة كانت تخدمها أعطيه الرغيف، قالت يا أمه ليس في البيت غيره وأنت صائمة على ما تفطرين؟ قالت لها أعطيه الرغيف، فراحت مديها الرغيف، وظلت أمنا حتى أذان المغرب، وإذا بأذان المغرب ينطلق وإذا بالباب يطرق، من؟ أحد جيران عائشة رضي الله عنها ذبحوا شاة وسووها وقدموها للسيدة خديجة سيدة عائشة. فقالت عائشة لفتاة الآن قد أبدلك الله بالرغيف شاة، جالك بقى كنت بدور على الرغيف خايف عشان تاخدي منه حته اهو جالك جاتلك شاك كامله عطاء الملك فوري. الناس دي عشان بتتعامل مع ربنا سبحانه وتعالى بقلوب ليس فيها تفسير وليس فيها مغالاه ما بيكذبوش. يكذبوا ازاي؟ انهم لا يكذبون ولا يتمثلون ولكنهم مؤمنون على يقين الله. توبوا الى الله واستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن وله الثناء الجميل، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد معلم الناس الخير، معلم الناس الخير، صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله. أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت تؤثر الصلاة على وقتك. أنت ما مستعجل بعد الصلاة عايز تمشي. وبعدين تقول لا ربنا أولى. هقعد بعد الصلاة أسبح 33 وأصلي السنة وبعدين أطلع. فأنت تتعلم الإيثار في العبادة. مش واخد على طول إن عليك وحذائك وتطلع تجري والدنيا قاعدة. لكن ما عند الله خير وابقى. الدنيا قاعده، روح زور اختك دور عليها. طب انا عندي مشوار كنت عايز اريح، انزل لاختك ربنا هيديلك بيها صحه. ما تعملش دايما العباد بالجبر، واحد يساوي واحد، اتنين يساوي اتنين، مش صح. ده فضلا عن الشح والبخل في انك تبخل ولا تعطي. اذا اردت ان تكون كريما وان تكون سخيا وان تكون معطيا فلا بد ان تكون عفيفا. مش ممكن تتعلم العطاء وانت لست عفيف. ضرب لنا الصحابه مثالا في العفه والكرم عندما اتى عبد الرحمن بن عوف المهاجر من مكة وقد ترك ماله وأهله وتجارته وفر بدينه إلى المدينة، فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين أحد الأنصار، قال له ده أخوك سبيته وسب ماله وسب تجارته وسب الدنيا كلها عشان خاطر ربنا. آثر عنده مؤثرة، ساب كل ده عشان خاطر ربنا. قال له يا رسول الله يشرفني يدخل بيتي، انا متزوج من اثنين. ينظر الى الى اليهما فيختار احسنهما واحبهما الى قلبه فاطلقها له فتعتد فيتزوجها. وهذا نصف مالي اقسمه بيني وبينه نصفين. علماء اوروبا درسوا الحكايه دي الحادثه دي تحديدا، قالوا ما فيش قوه ولا طاقه ولا اي شيء في الوجود يجعل واحد يطلع مراته ويقول له اللي تعجبك فيهم انا اطلقها لك وانت تزوجها. ممكن البني ادم يفضل اي بني ادم في اي حاجه في حياته الا على زوجته. امر صعب. كيف تغيرت النفوس البشريه والقوانين اتكسرت في هذا الموقف؟ انه الايمان. وانظر الى عبد الرحمن بن عوف قال له بارك الله لك في مالك وبارك الله لك في زوجتك. انا مش لا اكل ولا اشرب ولا البس ومع ذلك انا عفيف. في كرم غير عادي وفي عفه غير عاديه. فتميز الانصار بالكرم المبالغ فيه بل بالسخاء والعطاء، وتميز المهاجرون بالعفه التي لا نظير لها، فكانوا عفيفين النفوس. هو ده الموضوع. جاءت شاه رأس شاه إلى أحد الصحابة، واحد ذبح خروف وراح جايب الرأس ونظفها وعملها وبعثها إلى بيت فقير من بيوت المسلمين. قال له اذهب بالراس دي فيها اللحمه بقى ومش عارف ايه وعملوا عليها شوربه، يعني التمره ساعتها كانت حاجه يعني كده. ده بعته بقى راس شاه. فلما اتى براس الشاه اليه قال لست احق بها، ان هناك بيت فلان هو بيت فقير وهو احق براس الشاه مني، اذهبوا بالراس الى بيت الله. فدارت الشاة على سبعة بيوت من بيوت الصحابة حتى عادت إلى البيت الأول. الثاني قال لك لا فلان أحق مني، ودور الثاني قال لك لا الثالث أحق مني، والثالث لا دور على واحد رابع في دماغه قال لك لا ده فلان أحق مني، قعدت تلف فلان قال لك لا يودوها لفلان فلان، إلى أن عادت إلى البيت الأول. عشان اول واحد كان كريم تيجي له تاني. هي كانت من من من نيته، كانت من ايه، من حقه ونصيبه وعارف. احنا النهارده بناكل بعض بشكل مبالغ فيه. حقي انا عايزه، كوبايه الميه بتدور عليها والاكل والشرب، والناس تتهافت على الاكل والشرب. انت لو راح تشتري حاجه بص لاقي يزقك ويدخل ليه؟ اللي هيفيدك مش اللقمه اللي هتاكلها، ولكن بركه الله عز وجل اللي هيجعلها لك في اي لقمه تاكلها حتى لو لقمه حامله. وانت فكرك لما تاكل اللقمه اللي فيها موز هي دي اللي هتقيم قودك؟ ابدا، ولكن بركه الله في هذه اللقمه فقد تاكلها وتصاب وتمر. ممكن تاخد اللقمة تاكلها ويجيلك مرض، طب هتتصرف ازاي؟ وتاكل السندوتش الذي تشتهيه نفسك. عبد الله بن عمر كان مريضا ووصفوا له العنب عشان فيه جلوكوز، فارسلت زوجته صفية السوق لبدرة يشتري له ايه؟ بيع عنقود عنب. فرأى رجل فقير عنقود العنب وهو الراجل بيشتري من السوق، فرح ماشي ورا ايه، ورا الغلام اللي ارسلته صفيه عشان يشتري عنقود عنب. فاول ما وصل عند بيت سيدنا عبد الله بن عمر فاطرق عليه الباب وقال سائل يسال، فلسه هيحطوا عنقود العنب لسيدنا عبد الله بن عمر، فقال اعطوه العنقود. انت احنا جايبين لك عشان انت مريض وتعبان، قال لهم اعطوه العنقود. وراحت مطلعه درهم تاني وبعتت الغلام. سائل تاني شاف الحكايه ديت ولقى الراجل مروح بالعنقود العنب، راح ماشي ورا منه لحد ما وصل حد بيسال عبد الله بن عمر، راح مخبط سائل بالباب قال لهم ادوا له العنقود يا عم الحاج انت مريض. ففعل ذلك ثلاث مرات ولم ياكل، وقال اسال الله عز وجل ان يبدلني حلاوته. هو ده اللي عايزه، هو ما كانش عنقود العنب. ثلاث مرات يشتروا له ويجيبوا له، هو مش عايز. طب هو انت احق بيه، جسمك تعبان مريض موصوف لك، لكن لا يرى ذلك. ونختم بهذه القصه. سيدنا قيس بن سعد بن عباده مرض مرضا شديدا، وكان عنده اصحابه ياما وحبايبه، هو راجل تاجر. فلما مرض الناس اللي جم زاروه حبه صغيرين مش كتير قوي، فسال اين اخواني، اين اخواني واخوتي، حبايبي ياما انا ما بروحش زوروني ليه؟ قالوا له يا قيس ان اخوانك قد اقترضوا منك اموالا كثيره، كل اصحابك مستلفين منك، انت مدين فلان ومدين فلان ومدين فلان، كل واحد انت مدينه ولك عليه فلوس، فهم مكسوفين يجي يزوروك عشان معاهمش وما سددوش اللي عليهم. فقال ابوه سعد بن عباده يمنع المال. يمنع المال أحبابي وأحباب ابني أن يزورني؟ قالوا نعم. قال بئس المال الذي حرمني من أحبابي. بئس المال الذي حرمني من أحبابي. أين المنادي؟ راح جايب له واحد صوته كده جاب. قال اذهب في طرقات البلد كلها، كل الطرقات، وأبلغ من كان له، من كان لقيس عليه دين فإنه في حل من أمره، وقد أسقطت ديون ابني. طلع المنادي ينادي، من له عند قيس دين فإن الدين قد سقط، من كان له عند فلان قال كل الديون واحد. فأتى إليه أحبابه قالوا حتى أن عتبة بابي قد كسرت من كثرة الناس. السلالم اتكسرت من كتر الناس لما جت تزوري. يبحثون عن الأحباب، يتفضلون، يعطون، ينفقون، لا يسألون، لا يبالون، لأن ما عند الله خير وأبقى، خير وأبقى. فالسخي كما جاء في الأثر قريب من الناس، حبيب إلى الله. إنسان السخي، إن الله يحب الأسخياء، إنسان السخي ربنا بيحبه. وإن الفقير السخي عند الله أشد حبا، إن الله يحب الأسخياء، وإن الفقير السخي أشد عند الله حبا، وإن الله يحب الكرماء، وإن الفقير الكريم عند الله أشد حبا. إنسان السخي، العبد، الغلام الأسود اللي مش لاقي ياكل، يطلع أكله كله، شاب عنده 14 سنة دخل محل متربي تربية إيمانية، فطلب آيس كريم بالكاكاو، فسأل بكام الآيس كريم بالكاكاو؟ قال له بخمسة جنيه. فالجرسون بقى إيه، لقى المحل زحمة وداعي على الترابيزة شاغل مكان، خلص. فقعد الفلوس اللي تجيبه، قال له طب الآيس كريم من غير الكاكاو بكام؟ قال له بأربعة جنيه. قال له طب هات لي واحد آيس كريم بالكاكاو، من غير كاكاو، آيس كريم بس. والولد أكل وساب الكوباية بتاعته وساب على الترابيزة ورقة للجرسون، قول له ما تتضايقش مني، أنا سألت على سعر الآيس كريم بالكاكاو لقيته 5 جنيه، وسألت على الآيس كريم من غير كاكاو لقيته 4 جنيه، وأنا كنت عايز أسيب لك الجنيه اللي هسيبه لك ده، ده هدية مني ليك، أنا كنت عايز أدفع بقشيش ليك. هو ما سألش على الخمسة وأربعة عشان خاطر عايز يدور على الأرخص، لا، هو كان عاوز يبقي جزء من المال عشان يديه للجرسون. أطفال اتربت وناس اتعلمت من دينها كويس أوي، وعرفت أن التجارة مع الله لها شأن آخر. أسأل الله لي ولكم أن ربنا يبصرنا. يعني هسألكم حاجة بس كده، أخونا الحاج محمد الشال في العناية مركزة وعنده جلطة، نسأل الله عز وجل أن يعفو عنه، ندعي له من قلوبنا مخلصين أن ربنا يعفو عنه عن كل مريض، وربنا سبحانه وتعالى يعفينا ويحفظنا، ونسأل الله لنا ولكم العافية في الدين والدنيا وفي الآخرة. اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف كل مريض يا رب العالمين، اللهم اشف كل مريض يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك المعافاة الدائمة لكل مبتلى يا أرحم الراحمين، اللهم إنا نسألك المعافاة الدائمة لكل مبتلى يا رب العالمين، اللهم ادم البأس عن كل مريض يا أرحم الراحمين، اللهم إنا نسألك أن تمسح بيد الشفاء العاجل عن كل مريض وكل مبتلى برحمتك يا أرحم الراحمين. احفظ شبابنا واحفظ بناتنا وأصلح أحوال أبناءنا وبناتنا، اللهم أصلح أحوال أزواجنا وزوجاتنا، اللهم أصلح أحوال أزواجنا وزوجاتنا، اللهم أصلح أحوال الأزواج والزوجات يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك السكينة لبيوت المسلمين يا رب العالمين. اللهم أنزل من فيض بركاتك ورحماتك على بيوت المسلمين وابنائها سكينة يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا الحلال وأن تبارك لنا فيه. اللهم باعد بيننا وبين الحرام يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تحفظ مصر من كل سوء وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ مصر من كل سوء وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك أن تشملنا بعفوك ورضاك من أطاعك منا ومن عصاك برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واستغفروه يغفر لكم وصلوا على الحبيب محمد يشفع لكم وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله.